بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية في سورة الفرقان. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كما استمعنا إلى الآية والله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وتأمل في الآية أن الله يقول وعباد، أولا أضافهم إلى نفسه وهذه إضافة تشريف، وعباد بالألف دليل على العلو والسمو والرفعة، بينما عبيد بالياء إلى الأسفل دليل على الوضع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما ربك بظلام للعبيد إذا أدخلهم النار أو عذبهم. ما هو ظلام للعبيد، لكن بالنسبة للمؤمنين قال عباد رفعهم فوق. الذين يمشون على الأرض هونا، هونا بمعنى هم يتواضعون في المشي، يتواضعون في اللقاء، يتواضعون مع الكبير والصغير، مع الفقير والغني، يتواضعون مع البعيد والقريب. وإذا خاطبهم الجاهلون، والجاهل إما أن يكون إنسان مثقف لكنه ما عنده أخلاق، أو يكون إنسان عنده أخلاق ولكنه غير متعلم، يعني غير مثقف، ما عنده ثقافة شرعية، أو كما يقولون ما عنده ثقافة أدبية. ويبقى أن هؤلاء الذين يعني صفتهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله عز وجل يدعونا إلى التواضع، إلى خفض الجناح، خصوصا مع الوالدين واخفض لهما جناح الذل، ومع المؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين كما في سورة الحجر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وراوي هو عياض، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، انزلوا حتى، وحتى تفيد الغاية، لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإذا لما نتواضع هنا نسمو عند الله، من تواضع لله إيش؟ ماذا؟ رفعه. والمؤمن عادة لا يفتخر بنسبه ولا بحسبه، ولا يفتخر بعائلته ولا قبيلته ولا بجنسه ولا بلونه، إنما المسلم يفخر بأعماله، لأن رب عز وجل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن هنا لما قال الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وليس لتفاضلوا. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون قدوة لغيره في التواضع. إذا مشيت في الشارع امش هونا كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تضايق الآخرين، ولا تزعج أحدا، ولا تعتدي على أحد، ولا تسخر من أحد، إنما كن متواضعا كما كان صلى الله عليه وسلم. خصوصا الذين يجلسون على الطرقات في المقاهي والمطاعم والمنتزهات، احذر ثم احذر، أعط الطريق حقه، ولا تتعالى، ولا تقول أنا ابن فلان، أو أنا صاحب الشركات الفلانية، أو صاحب الأسهم والممتلكات، وأنا صاحب المناصب والرتب العالية، إنما أكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى من كان أتقاهم وأقربهم إلى الله عز وجل. فإذا التواضع يرفعك، يزيدك عند الله سبحانه وتعالى درجات في الجنة، يزيدك عند الله سبحانه وتعالى بهاء وبهجة، بينما التكبر أو الكبر فما يزيد الإنسان إلا بعدا عن الله وبعدا عن الناس وبعدا عن الجنة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.